يعني ايه؟ يعني يقول والله انا هثبتها او اثبت معناها، بس المعنى بتاعها مش ان هو الظاهر. فيقول اليد بمعنى القدرة، والنظر بمعنى الرحمة، واضح؟ والنظر ايه؟ بمعنى الرحمة الى غير هذا. يعني ما تأويلات اللي بيقولون، حتى انهم يعني يحرفون ضبط الكلام. التحريف ده هو بقى بيكون اما تحريف في شكل الكلمة، برضو كلام ده مجمل يا اخوان، مش تفصيل علمي عشان برضو ايه ما حدش يقول ان احنا خدنا الجزئية دي باي، واما تحريف في شكل الكلمة زي ايه؟ انه يأتي مثلا في حديث ان الله عز وجل كلما وضع في النار تقول هل مزيد، تقول ايه؟ هل من مزيد. كلما وضع في النار تقول هل من مزيد، حتى يضع فيها، او حتى يضع الرحمن فيها رجله، في رجله، في قدمه، في رجله، واضح؟ فيقول ايه؟ فلما يجي بقى يسمع يقول لا، ده هي مش رجله، ده هي ايه؟ رجله. والرجل هو الجماعة من الرجال مثلا. فده اسمه تأويل في شكل الايه؟ الاعراب. التأويل في الاعراب، تحريف في الاعراب، التحريف فيه. ومنها التحريف في المعنى، بمعنى ان يثبتها في الضبط، يد بمعنى يد، ولكنه ايه؟ يحرف المعنى، فيقول يد قدرة. واضح كده؟ مفهوم الايه؟ فمثلا وكلم الله موسى تكليما، يقول لك وكلم الله موسى تكليما، على اساس ان اللي اتكلم مين؟ موسى، حتى لا تثبت صفة الكلام لموسى، حتى لا تثبت صفة الكلام لايه؟ لله عز وجل. وهكذا. يبقى نمرة واحد تعطيلها من اصلها، نمرة اثنين تعطيل معانيها، نمرة ثلاثة تحريف معانيها، يعني اثباتها ولكن مع تحريف المعاني عن الصواب، اما اخذا بالمجاز والحقيقة، وهذا الكلام فصلت فيه في درس التحويل، واخراجه عن الحق بالتأويلات، وده من ضروب التحريف، وده من ضروب الايه؟ التحريف. واما ان يجعلها اسماء لهذه المخلوقات، اللي هو ينزلها زي ما قالوا الله اللات من الله، واما ان يجعلها ايه؟ اسماء لهذه المخلوقات. مفهوم؟ اسماء لايه؟ افهم الكلام، فاهمين يعني ايه اسماء لهذه المخلوقات؟ له صور، اشد هذه الصور القائلين بالحلول والاتحاد. ايه القائلين بالحلول والاتحاد؟ انهم جعلوا كل اسم وكل وصف في الكون هو تعريف وتعبير عن الله، من باب انهم رأوا او امنوا، فعلى الله عن ذلك علوم كبيرا، بان الله عز وجل حل في مخلوقاته، لانهم منه ظنا منه ان ذلك هو جعل الكون كل واحد. يعني يقول لك ان هو ده التوحيد. ليه يا سيدي هو ده التوحيد؟ يقول لك لان بذلك جعلنا الكون كله واحد، بسلبي وايجابي، بشره وخيري، بكفري وايماني، بكلبي وخنزيري، وكله. فكانت المقولات الشنيعة التي قالوها، نعوذ بالله من ذلك ونبرأ الى الله. وهذا اخبث من معتقد النصارى، لان النصارى اعتقدوا نزول اللاهوت في ناسوت واحد وهو عيسى، وهذا اعتقاد باطل نبرأ الى الله منه. واهل الحلول والاتحاد اعتقدوا حلول اللاهوت في زعمهم في كل الناسوت، مش في كل الناسوت بس، في كل المخلوقات، في كل الكائنات، نعوذ بالله من ذلك ونسأل الله العافية والسلام. فطبعا ده كان ايه؟ اشنع وافحش واضل، وكل من مذاهب ابليس لعنه الله وعاذنا الله من شره. فيبقى منها اما ان يعطلوها من اصلها، واما ان يعطلوا معانيها، واما ان يحرفوها عن الصواب ويؤولوها تأويلات باطلة، واما ان يجعلوها اسماء للمخلوقات. لهذه كإلحاد أهل الاتحاد، كإحلال إيه؟ أهل الاتحاد الذين يروا أن الله يتحد مع خلقه، فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون. فيقول لك الكلب اسم من أسماء الله، والخنزير اسم من أسماء الله، والملاك اسم من أسماء الله، والسماء اسم من أسماء الله، والأرض اسم من أسماء الله، كل نعوذ بالله من ذلك. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وتعالى الله عما يصفون. ولذلك أجاب الله عن مثل هذا كله من باب تأصيل الحق، لأن كل حق أنزله الله يرد على الباطل السابق والايه واللاحق. فقال ايه سبحانه وتعالى؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان ربك رب العزة، رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، سلام على الذين اتبعوا الحق. وطبعا هذا السلام يلحق بمن ايه؟ بمن اهتدى بهم، لان هذا السلام ليس قائما لزواتهم انما قائما لمنهجهم، لحق بهم لما اهتدوا به، مش كده؟ يعني ليس من باب محمد بذاته عليه الصلاة والسلام، ولكن لانه من اهل الحق ولانه اهتدى بالحق. فلم يبلغ محمد صلى الله عليه وسلم ما بلغ عليه الصلاة والسلام الا بايه؟ بتقواه وطاعته لربه، مش كده ولا ايه؟ وقيامه بما يلزمه، ولا عشان حاجة، عشان حاجة لذاته. طبعا الصوفية يقول له عشان ذاته، ده هو مخلوق من نور، هو بذاته بشخصه، مفهوم؟ ده كلام ايه؟ باطل. لكن نقول ايه؟ انه لايه؟ لماذا؟ لما قام به. وانك لعلى خلق عظيم، لما قام به من عبادة ومن بلاغ ومن نصح الامة ومن اتمام الرسالة، كل اللي طلب منه، طلب منه ان يكون عبد فكان ايه؟ عبدا، طلب منه ان يكون رسول فكان رسولا، مفهوم ولا ايه؟ فهي مش لذاته، مش للحمه ودمه، ولكن لما قدمه، ذلك بما قدمت يداك من الخير او الشر، مفهوم يا اخوان ولا ايه؟ فيبقى وسلام على المرسلين، سلام على الذين اتبعوا المسلك الحق واثبتوا لله ما اثبته لنفسه دون ايه؟ دون زيادة او نقصان، دون زيادة، ونزهوه عما لا يليق به. سبحانه يعني ايه؟ يعني منزه، منزه يعني عالم، واصلها فرس سبوح منطلق لا يحده حاجز، عالم يعني حاجة مفتوحة، حاجة ما لا حدود لها، فهم؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. ليه بقى السلام هنا جه؟ لان يعني ربنا يعلمك ان الله عز وجل منزه عن النقيصة، وانه لن يقنال منه الرضا المعبر عنه بالسلام، لان السلام هو كل خير. ويمكن هنفهم الكلام ده في الباب القادم ان شاء الله، في ان الله هو السلام. وسلام على المرسلين، سلام على اهل الحق الذين ائمتهم المرسلون، مش كده ولا ايه؟ والحمد لله رب العالمين. الحمد من مقامات الايه؟ الثناء. الحمد من يعني والثناء والقول. تعرفين الحمد معناه ايه؟ معناه اصطلاحا ايه؟ معناه على حقيقته معناه بذل الجميل من القول والفعل، بذل الجميل من القول والفعل، واضح؟ على وجه الثناء، بذل الجميل من القول والفعل على وجه الثناء. فانت لما تحمد ربك الحمد لله، يعني معناه ايه؟ له الجميل من القول والفعل على وجه الثناء والاعلاء والتنزيه. فشوف بدأ الايه بايه؟ بتنزيه نفسه، سبحان ربك، وانهى بايه؟ والحمد لله، والثناء الجميل والقول الجميل والفعل الجميل مبذولا له وحده، والحمد لله لانه يستحق ذلك، لانه رب العالمين. يعني ايه رب؟ يعني من له الملك والسيطرة والتصرف، من له من الاسماء والصفات ما تلزم ان يكون رب. رب لمين؟ لعشرة، لعشرين، رب مكة؟ لا، العالمين. العالمين، والعالمين مش اللي في زمنك، كل ما سوى الله سابقا ولاحقا. سابقا في نفسهم، ملوش هو سابق ولا لاحق. فانهم جعلوها اسماء هذا الكون، اللي هم اخبث المسالك محمودها ومذمومها، حتى قال زعيمهم وامامهم، تعالى نعوذ بالله من قوله، هو المسمى بمعنى كل اسم ممدوح عقلا وشرعا وعرفا، وبكل اسم مذموما عقلا وشرعا وعرفا. بلغ من مسالكهم ومن مذاهبهم، كل اسم في الكون محمود شرعا وعقلا وعرفا هو اسم الله. ده القاعدة دي لوحدها كفر، لوحدها اللي هي المحمود. انت لما تقول الله عز وجل يسمى بكل اسم محمود عقلا وشرعا وعرفا يبقى ممكن نسميه جدع، لان ده محمود ايه؟ عرفا. الناس بتستحمل كلمة جدع دي فعلا. ولو انت قلت بقى ربنا جدع قاصد بذلك متعبد، تبقى عملت ايه؟ الحد، مش كده؟ في اسمائه وصفاته، وده من ضروب الكفر والعياذ بالله. ما ده مع العمد، ده مع المحمود. لا تشوف الانين، اسال الله العافيه والسلامه، يعني هذا القول كفر فكيف بما فوقه. قال: وكل اسم مذموم شرعا وعرفا وعقلا هو اسم الله. نعوذ بالله من هذا، ونسال الله العافيه والسلامه، ونعوذ بالله من الخذلان، ونبرأ الى الله عز وجل من كل معتقد باطل. شوف نسال الله العافيه والسلامه. كل اسم ممدوح عقلا وشرعا الى اخر المقال. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. قلت: والذي عليه اهل السنه والجماعه قاطبه. طب ايه هو بقى؟ عرفنا مذاهب الناس اللي فاتوا دول، اللي هم الاربع مذاهب دول. احنا دايما نملي ان مذاهب الناس في الصفات ايه؟ خمسه. دايما نمليه كده، نمليهم خمسه. المجملين دايما نمليهم ايه؟ خمس مذاهب. ناس نافوا كذا، وناس عملوا، وناس لغايه ما نقول اللي اوله واضح، وبعدين نقول ايه الخمسه دول هم مين بقى؟ اللي هم اثبتوا لله عز وجل ما اثبته لنفسه، بغير بقى الحاجات الاربعه اللي فاتت. يعني لا هم هينفوها اصلا، ولا هم هيثبتوها دون معنى، ولا هم هيثبتوها ويحرفوا المعنى، ولا هم ينفوا البعض ويثبتوا البعض. ينفوا البعض وايه؟ يثبتوا. لا، هم لا دول ولا دول ولا دول. امال هم ايه؟ يثبتوا بلا تعطيل، يعني بلا نكران وجحود، تعطيل مطلق او تعطيل جزء وتعطيل المعنى، وبلا تحريف اللي هو منه التأويل طبعا، مش كده ولا ايه؟ وعلى مقتضى التنزيه وليس كمثله شيء، مش هيقولوا بقى زي المخلوقات. وهو فبيقول: قلت والذي عليه اهل السنه والجماعه قاطبه، متقدمهم ومتاخرهم اثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه. فاكرين المنهج العملي اللي احنا مليناه لما عدنا نقول كيف تحقق الاحصاء عمليا؟ نمره واحد: الوقوف على الاسم والصفة من الباب الذي لا صح الوقوف عليها الا منه. مش مهم العبارات، انا مش قرآن وسنة، لكن عبارات تقرب لك المعاني بس، قولها زي ما تقولها، المهم تبقى ليه المعنى مفهوم. كل ان انا بختار صيغ قريبة ليك فده من باب التقريب فقط، ولا مشاحة في الايه؟ في الاصطلاح. فهنا بيقول ايه الشيخ رحمه الله؟ بيقول: والذي عليه اهل السنة والجماعة قاطبة، متقدمهم ومتأخرهم اثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قلنا بقى ايه النقطة الثانية؟ انه على ان ذلك الاثبات يكون على وجه ينفرد به، على وجه يليق به وينفرد به، مش كده الكلام ده مليين؟ عارفش كتبتوه لا، او على ان سمعتوه. فهنا بيقول: على ما يليق بجلال الله وعظمته. مش يعني انت ممكن تثبت اليد تقول والله انا اثبت، لكن تقول القدرة، فيبقى انت هنا ما اثبتش على وجه يليق به، فهم اللي ايه؟ او تقول مثلا عليم وبعدين تقول لا ده معنى، او هو معكم اينما كنتم تقول اه لا ده معنى انه هو ايه، او هو في كل مكان ومش فوق العرش، وتقول ربنا في كل مكان وتظن ان هو ده الايه، يبقى انت هنا اللي حصل ايه؟ لم تنزهه، لم تنزله على الوجه الذي يليق به، لانه قال بامرك بالاثبات في ايه جامعه جمعت كل قواعد الصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو السميع البصير هو الاثبات بلا ايه؟ بلا زياده. هو ده، يبقى الشطر ده من الايه يثبت، يتكلم عن قواعد الاثبات. قواعد التنزيه اللي هي عدم التمثيل والتشبيه والتكييف تحكمها الشطر الاخر اللي هو ايه؟ ليس كمثله. كل قواعد صفات من ايه؟ من هذه الكلمات الاربعه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى جل في علاه. فيبقى ايه؟ ان تثبت ما اثبته الله لنفسه واثبته له رسوله. طيب بعد ما تثبت على وجه بقى ليس كمثله شيء، يعني على وجه يليق بجلال الله وعظمته، اثباتا بلا تمثيل، اثباتا بلا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل. خد بالك، اثباتا بلا تمثيل يعني ايه؟ يعني برتدوا بالذات دايما يقولوهم، ودايما يكثر من ذكره ابن القيم رحمه الله وابن تيميه رحمه الله. وطبعا ما يعني ما نقل عنهم، لانه الحقيقه ان من ائمه ضبط مذاهب الناس الصفات في زماننا يعني او او او او يعني من قديم من زمن ابن تيميه رحمه الله نقتنا قبل ابن تيميه وابن القيم او ان شئت فقل من بعد القرون الثلاثه، لان في القرون الثلاثه كانت القضايا دي ايه منضبطه ائمه الناس. بعد القرون الثلاثه حصل خلط وعلم الكلام وانحرف الناس عن المعتقد الصحيح ونفوا وعطلوا ولأوا ألحدوا و و و و من بعد من زمر ابن تيمية إلى وقتنا حقيقة أنهم يعتبروا لهم الفضل بفضل الله عز وجل في تقويم مذاهب الناس في الأسماء والصفات. وقد ذكرت من قبل أن الأسماء والصفات هي قوام الملة، فتقويم الأسماء والصفات بيترتب عليه تقويم الملة. خد بالك من الكلام ده كويس. فالحقيقة ان هم كل الناس الذين صح مذهبهم في الصفات عيان عليهم، كل الناس من بعدهم. ولذلك معظم المؤلفات او معظم المصنفات التي تعتبر اصول في قضية الاسماء قبائل الاسماء والصفات هي مرجعها اليهم، زي العقيدة الوسطية، زي التدمرية، زي الحموية لابن تيمية، وزي كتب ابن القيم زي شرح النونية قصدته المشهورة، وزي شرح سورة الفاتحة، وزي او المجموع من اياتي يعني اللي هو، وزي بدائع الفوائد. تكلم في الصفات كلام بديع جدا جدا من الجهة اللغوية، من جهة المعاني، ومن جهة التأصيلات. دي من كتب القيمة جدا حقيقة في الاسماء والصفات، يعني فيها كلام عن الاسماء والصفات، مش في الاسماء والصفات فقط، لكن فيها جملة من الكلام البديع. وايضا في كلام في كتاب الجيوش، اجتماع الجيوش الاسلامية، في برضو اصول طيبة جدا في الرد على المبتدعة في الاسماء والصفات. فهي تعتبر كلها حقيقة كتب هي الاصول التي يتناول منه، والصواعق المرسلة نفتح عليك ايضا في الرد على المعطلة الجهمية والمعطلة، كل هذه تعتبر اصول وعمد في قضايا الاسماء والصفات حقيقة. يعني هذا كلام انا لا ادعي نفسي ان انا اعرف شيء الا من هذه الكتب، يعني لا ادعي ان انا هديت الى جديد او والله هو يعني هي هذه الكتب هي السبب في ان الواحد يفهم كثير من القواعد التي بفضل عز وجل يعني ربنا سبحانه وتعالى سخر او قضى برحمته وفضله ومنه. وانا احسب ذلك انه من رحمة الله عز وجل به وفضله ان الواحد ابتدى في حياته بمثل هذه الكتب قبل ان يبدأ باحياء علوم الدين، او يبدأ بمثل كتب اخرى يعني لا داعي لذكرها حتى لا يلتفت الناس اليها، مما تجعل الانسان يعني ايه يعني يخلط في الاسماء والصفات خلطا عظيم جدا. انا اعرف ناس يعني من الاخوة ومن المخلطين للاخوة ومن ومع ذلك لازالوا يؤمنون ايمان جازم بالتأويل واشعري، يعني هم اشعرة المذهب في الصفات تأثرا بما تعلموه في اول الطريق، تأثرا بما تعلموه في اول الطريق، خاصة انه على المستوى الرسمي في المعاهد والكليات الازهرية يدرس المذهب الاشاعرة على انه مذهب اهل السنة والجماعة. يعني برضو من الكلام اللي انت ينبغي ان تتحصن له. فكلام ابن القيم في الاسماء والصفات عض عليه بالنواجذ، لانه من احكم الكلام بفضل الله عز وجل. واضح كده؟ فهو هنا بيقول ايه بقى، انا وقفت عند الكلام ده، يعني قلت الكلام ده ليه او خرجت عشان ايه، اوقفك على كلمة بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. هو الاثبات تعرفين اللي يتعلق بقضيتين، انه اللي بيحصل ان انت مفادك من التعامل مع الله سبحانه وتعالى هو تنزيهه، مش كده؟ يعني انت كل حرصك على انك تنزه الله عز وجل عما لا يليق به. ايه سر خطورة الشرك؟ سر خطورة الشرك هي ان الشرك هو افحش تدنية لله عز وجل في قلب العبد، اعظم الظلم مش كده ليه، واعظم الكذب على الله، اكبر الكبائر مش كده ليه، لانه اعظم تدنية تدنيها لربك في قلبك. الله عز وجل لا يدنيه احد في ذاته، لا ينال منه احد، لكن انت قلبك اما تعليه في قلبك واما تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ف فأعظم تدنية لله في قلب العبد هي بالشرك، مش كده؟ وما دون. فيبقى العبد إذا أراد أن ينزل للمنزلة الإقضية يبقى هو مطالب بإيه؟ بتنزيهه، مش كده؟ بتعليته، عند حقه، مش كده ليه؟ فيبقى الذين حاموا حوالين الصفات عطلوا ونفوا وأولوا، كل ده كان بيحوموا حوالين إيه؟ الله تنزيه. يعني خد بالك، واحد يقول لي طب واللي أوله دول مش كفرة، واللي الحق دول مش كفرة، ودول مش عارف مش كفرة، ويقعد فنقول له إيه؟ إن أهل البدع إلا من وقع منهم في الكفر الصحيح المتفق عليه والمجمع عليه، زي أهل الإلحاد، الإلحاد والإلتحاد دول اتفقوا على كفره، لكن ما سواهم من الجهمية ما اتفقوش على كفره، حتى وإن كفر كفر بعضهم، مش كفره لأنه جهمي، كفر لأنه له تصرفات أو له أقوال أو له مواقع لا تحتمل إلا الكفر ولا ينفعش فيها التأويل. لكن عموم أهل البدع غير كفار، لماذا؟ لأنهم متأولون ولا يرفع عنهم الإثم، بمعنى أن التأويل يخرجهم من الكفر لكن لا يدخلهم في الإيمان الكامل، بل يصيروا من الفرق الضالة التي توعدها الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بأنها في النار، مش كده ليه؟ كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحد، مش ده الثابت؟ طيب، فيبقى اللي انت لازم تفهمه ان القضية مش الكفر والإيمان. ليه؟ لأن الناس دي ما ذهبوا إلى هذا من باب ضلالهم وجهلهم وقلة علمهم وتناولهم القرآن بغير قواعده إلا بحثا عن التنزيه، مش من باب الطعن، لأنه لو واحد قال قولا من هذا عشر من قولهم، معشر قولهم، من باب الطعن في الدين، إيه؟ يكفر. طب دول قالوا أقول شنيع، ما كفروش ليه؟ لأنهم حاموا حول التنزيه، أخذوا من الدين للدين، فضلوا ضلال مبين. مفهوم يا اخوان؟ يبقى سر عدم كفرهم، ولكن هذا لا يمنع فساد مذهبه وضلاله المبين. يبقى سيبنا من حكايه كفرهم دي، مش دي اللي تشغلك، اللي يشغلك هو معرفه الحق. فالناس دول حبوا ينزلوا، فعملوا ايه؟ قالوا حتى لا يصير الله جسم نعطل الصفات، حتى لا يصير الله شبه المخلوق نأولها، حتى لا يكون متعدد مركب نثبت بعضها وننفي بعضها، حتى لا يكون فايه؟ كله بيقول انا عايز اوحد، انا عايز انزل. فهنا يقول لك اثباتا بلا تنزيها بلا ايه؟ تعطيل. تنزيها بلا ايه؟ تنزيها بلا تعطيل. ما انا بكلم عن تنزيها دلوقتي، تنزيها بلا، مش مهم ترتيب الكلام، تنزيها بلا ايه؟ بلا تعطيل. افهم بس، انا فاهم لك مش العبارات متلخبطه. يعني ايه تنزيها بلا تعطيل؟ يعني ان يقع التنزيه اللي هو اللي انت بتحوم حوله من غير ما يقتضي ذلك ايه؟ انك تنزلق في المنزلق بتاعهم. انت عايز تنزل، فزي ما قلنا دول قالوا لا عشان كذا بلاش صفات، كل ده بيحوم حول التنزيه. هو بيقول لك لا، معتقد اهل السنه انهم ينزهون، يعني لما قالوا ان لا يد، ولما قالوا لا رجل، ولما قالوا لا عين، عشان خاطر يوصلوا للتجسيم وعشان يقولوا ده ربنا زينا. تعالى الله عن ذلك علوا كبيره، ده اهل السنه هم افهموا الناس لدين الله. أمال إزاي؟ هذا هم بيثبتوا دون أن يختل عندهم مقام التنزيه. وهي دي المعادلة اللي معرفش حد يفكها منهم، المعادلة الصعبة اللي محدش عارف يفكها منهم، إن إزاي يثبت اليد والعين وينجو من التجسيم والتشبيه المخلوق الخالق بالمخلوق. معرفش يجمعها، معرفش يقول إن الصفات فرع عن الذات، وان الذات محال تصورها، وان الذات منزهه، فالصفات تتماثل مع ايه؟ مع الذات. وبعدين عندنا باب ليس كمثله شيء، ما دي معرفش يجود. دخلت المقدمات المنطقيه ودخل علم الكلام، واخد بالك، وبدي تعقل القضيه، وان ده محال يلزم منه كذا، ولو اثبتنا كذا لكان كذا، فهذا يتعطل به كذا، قضيه كده. فما حرفوش يفكوا المعادله بتاعت ايه؟ ان ازاي تثبت مع التنزيه؟ ازاي تثبت مع التنزيه؟ يعني ازاي تنزه بلا تعطيل؟ فهم قالوا ان التنزيه يقتضي التعطيل، فجو قال لهم لا، تنزيها بلا تعطيل. هم قضيتهم ان التنزيه يقتضي ايه؟ فقال لهم لا، احنا قضيتنا وعقيدتنا تنزيها بلا تعطيل. قالوا له هتقول يد وعين؟ قال لهم اه. قال لهم انت مجسم حشوي. قال لهم لا انا هقول يد وعين وانا ايضا ايه منزه. بتكلم عن المذهب عموما كأن واحد مش واحد وعين يعني مش كلام معين بس ده ايه تقريب للكلام. انا ايه انا منزه بلا تعطيل لان انتم جعلتوا ربكم عدم او جعلتموه تحكموا في القواعد التي تجوز على المخلوق فحكمتموها في الخالق فقمتم العين تختلف عن اليد وده يقتضي التركيب ويقتضي التجسيم ويقتضي تعدد الذات وذاته واحدة. وده كلام منطقي كلامي والكلام ده هو امتى نقدر نقول بيه انتوا حاجة من الاثنين اما ان انتوا عارفين ذات ربنا فبالتالي لما علمكوا بيها ودي انا قلتها قبل كده وان ان الرد الصفات ده بيكون اي حاجة من الاثنين يا تجرؤ ودخول في امر لا قبل لك به وهو ده حالهم يا اما انك عارف الذات ومطلع عليها وبالتالي ساعة ميجي واحد يقول لك ايه ده فلان شعر اصفر تقول لا لا لا انت ما تعرفوش بقى عشان انت عارف ولا المثل الاعلى هل هناك من يعرف ذات الله عز وجل ولو ادعي يبقى كافر يعني بيدعي علم ما لا يعلم مش كده ليه صح ولا لا ان ذاته تمام الغيب بالنسبة لنا لكن هي حقيقة ولا لا حقيقة هي غيب لنا. طيب انت جاهل بالذات يبقى لابد انك تكون جاهل بالصفات من حيث كيفيتها وتم ايه ومثلوها مفهوم فهذه هي ذي الباب وده الباب عشان كده ده سر العبارة تنزيها بلا تعطيل. طيب مش هنعطل ولكن هنقول لهم لا ده انا هاثبت اثباتا كاملا على الحقيقة ومش هيقتضي مني هذا تمثيل الخالق بالمخلوق. سنثبت اثباتا على الحقيقة. يعني ايه على الحقيقة؟ يعني ليس على المجاز. وهذا لا يقتضي تمثيل. يعني انا مقول يد وتقول لي هذه المصيبة يد ما الاصابع شكلها ايه؟ ما ادراك ان في صوابع ولا ما صوابعش ده يدك انت هي المتناسبة مع ذاتك ما ادراك انت ليه بتدخل ما يد او غيره ليه بتمثل لانك بتدخل الصفات في قواعد تحكيم ما يجري على المخلوق على الخالق فيقول لك ازاي كلام فنقول له لا هنثبت اثباتا بلا تمثيل وحننزه تنزيها بلا فهمتوا بقى العبارة دي؟ فهمتوا سرها؟ فدي عبارة قيمة جدا عبارة فيها الرد على كل مذاهب اهل البدع في الصفات يبقى اثباتا ليه بقى بلا تمثيل؟ عشان تبقى فاهم العلاقة بين دي ودي لان الاثبات هم منعوه لانهم رأوا ان الاثبات يقتضي ها تمثيل الخالق المخلوق واضح؟ وبعدين مراد التنزيه قالوا عشان مخافة التشبيه ده نعطل لانه كلام الايات جات نعمل ايه في الايات دي قالوا نعطلها وما بيقولوش نعطل وما بيقولوش احنا المعطله هو بيقولوا احنا ايه احنا الموحدين احنا المنزهين هم اسمهم معطله بحقيقه القضيه عشان ما تفهمش انت الكلام وتقول ايه الله هم بيقولوا عليهم معطله ما بيقولوش عليهم ده هو انت اللي مش كده هم بيقولوا ان احنا مذهب التوحيد يستلزم انه ما كده وكذا وكذا وكذا تيجي تقول له طب وليه يقول هذه معاني هذه معاني تدل على علو شأنه او ايه يعني ايه لها طبعا اثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل كما قال تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير ليس كمثله شيء دي اللي بيسموها ايه اثباتا بلا دي اللي بتدل على اثباتا بلا تمثيل دي اللي بتدل على اثباتا بلا ايه ليه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء افهم ليس كمثله شيء ان انت نفيت ان يكون له مثيل في الاشياء وهو السميع البصير وهو السميع البصير هذا الاثبات اللي هو اثبت به الصفات بقى اللي هو بلا تمثيل من خلال ليس كمثله شيء السمع والبصر هنا ماله منزه عن المخلوق ومشابهة المخلوق فخدمه الاثنين ولذلك انت يعني سبحان الله العظيم لا يمكن تقول ليس كمثله شيء وتقف فتستقيم القضية ولا يمكن ان تقول هو السميع البصير وتقف وتستقيم القضية لابد ايه اتنين. فالاثنين مجموعهم يثبتوا الاثبات اللي ليس كمثله شيء اللي هو بلا تمثيل والاثنين مع بعضهم يثبتوا برضو من جهة التنزيه اللي هو افراد يعني الاثبات على وجه يليق به نحن على وجه يليق به اللي هو التنزيه بلا بلا مسح السميع البصير، يعني بلا تعطيلها. واضحة يا اخوانا النظر؟ بفهمتوا بقى اثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، عبارة دي مفهومة كده؟ ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وان الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. واضح طبعا، واضح كده مفهوم. يحتذى حذو ومثاله، زي ما بتتكلم في الصفة يعني، زي يعني لازم تفهم كده ان اي كلام في الصفة وهو ايه صفات المخلوقين فان له صفات حقيقية لا تشبه شيئا من صفات المخلوق. واضح كده؟ فمن جحد شيئا مما وصف الله به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم او تأوله على غير ما ظهر من معناه اللي هو الحقيقي فهو جهمي. واحد يقول انا مش جهمي، ده انا بكره الجهمية. نقول له ولكنك تسرب اليك داء التجهم في الصفات، مفهومة دي؟ فهو جهمي قد اتبع غير سبيل المؤمنين. خد بالك من كلمة ايه، او تأوله على غير ما ظهر من معناه. ما ظهر اللي يظهر من كلمة يد القدرة، اللي يظهر لكن من معانيها القدرة، لكن الظاهر ايه؟ ظاهر كلمة يد، يا الوده يا الوده يا ودان يعني يد، وده الظاهر بتاعها صح ولا لا؟ فهو جهمي قد اتبع غير سبيل المؤمنين، كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، نعوذ بالله من خذلان. يبقى انت اذا ظهر لك الحق مفهوم يا اخوانا ليه؟ فيبقى ده اتباع غير سبيل المؤمنين، لانه قضيه صفات بالذات، قضيه صفات بالذات مالها؟ قضيه من القضايا اللي هي ام المله، وبالتالي اللي بيتبع فيها طريقه غير الطريقه الصواب يبقى بيتبع غير سبيل المؤمنين. عافانا الله واياكم من ذلك. وقال العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى ايضا فائده جليله، شوف كلامه جميل ازاي، ولذلك مش محتاج بقى ايه بيان الا التذكير بما تقدم، فجابوا لك هو عمده فائده جليله. ما يجري صفه او خبرا على الرب تبارك وتعالى اقسام، ما يجري صفه او خبرا على الرب تبارك وتعالى اقسام، يعني اي خبر ياتي في شان الرب، خبر يحمل فعلا، خبر يصف امرا من شأنا من شؤونه، خبر يثبت له اسما، خبر تعرفين القرآن، قلنا القرآن ايه ثلاث اقسام فاكرينهم؟ لا غير القرآن من حيث القضية التكليفية ثلاث اقسام، قلنا اما خبر عن الاولين فهذا التكليف به يكون بتصديق ما اخبر الله به عن الاولين والموعظة والتدبر بان من سلك هذا المسلك وقع له ذلك الموقع، مش كده؟ ثم والثاني قسم الثاني خبر عن الله، خبر عن الغيب بما فيه الله عز وجل وامره وشأنه وصفته وذاته والجنة والنار والغيب، وهذا الموقف التكليفي منه ايه؟ التصديق به كما جاء دون زيادة او نقص. والقسم الثالث امر ونهي، القرآن ما يخرجش عن ثلاث اقسام دول، ملهوش رابع غير الخمسة اللي احنا قلناهم، في ان القرآن كله توحيد. في ناس اعلى زي البرابرة، ده داخل معنا داخل معنا. يبقى ايه؟ فالقرآن من ثلاث اقسام، منهم قسم اللي هو ايه؟ خبر عن الغيب. خبر عن ايه؟ عن الغيب. خبر الغيب ده انت الموقف الايماني منه ايه؟ الموقف التكليفي انت مطالب بايه؟ يعني انت الوقت اما تقرأ في القرآن الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العباد، كيف تتعبد لله بالاستمساك بالكتاب والسنة، بالكتاب مثلا في هذه الآيات، الموقف الإيماني والتكليف اللي انت مطالب تصديق أنها والتدبر أنك إن وقفت ذلك إن ربك لبالمصر. طيب وإيه الموقف الإيماني اللي انت تقفه من أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، العمل والامتثال. إيه الموقف الإيماني؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. إيه الموقف الإيماني من كده؟ تصديق بذلك وإثباته على وجهه دون زيادة. طبعا من هذا المقام ومن هذا القسم الأسماء، فكل خبر، كل خبر في القرآن يجري على رب تبارك وتعالى على أقسام، أحدها ما يرجع لنفس الذات، يعني خبر يرجع الى ذاته، مفهوم؟ بحيث ان هو ايه يخبرك انه سبحانه وتعالى قريب، انه سبحانه وتعالى مستول على العرش، انه موجود، انه ذات حقيقية، انه ليس عدم، انه الى اخره. بدأ ايه نتعلق بذاته. الثاني ما يرجع الى صفاته ونعوته اللي هي قضاء الاحوال، ليتدل على ما صفات له سبحانه وتعالى كالعليم والقدير والسميع والبصير. والثالث ما يرجع الى افعاله ككون خالق، ككون رزاق، ككون محيي، ككون مميت، ككون معطي، ككون ما كل دي ايه اسماء تدل. يبقى في اسماء تدل على الذات، في اسماء تدل على الصفات والنعوت، في اسماء تدل على ايه الافعال او خبر، سميه اسم او سميه خبر، لانه في خبر يدل على الفعل وليس بايه باسم، زي ومكر ومكر الله خبر يدل على فعله، مش كده ليه؟ ها السماء بنيناها بايد خبر يدل على اسم وصفه، على فعل وصفه، يد تجري باعيننا. ها الرابع التنزيه المحض، يعني خبر يدل على تنزيهه تنزيها محضا ولا بد من تضمنه ثبوتا. ها انقله صفه، النعت والصفه، النعت والصفه، حتى في اللغه انت تقول ايه النعت، احوال النعت تاخد او الصفات، مش كده النعت والمنعوت، مش كده هي نفس الرابع التنزيه المحض ولا بد من تضمنه ثبوتا. يعني ايه؟ يعني انت اسماء لا تدل على فعل بذاتها وان كان لها مقتضى فعل، ولا تدل على ذات، مفهوم؟ لكن هي اسماء من اسماء، بل تدل على ايه؟ تدل على التنزيه المحض. يعني ايه التنزيه المحض؟ يعني انزاله المنزلة التي تقتضي تمام الثناء وكمال الثناء، انزاله المنزلة التي تقتضي تمام الثناء وتمام العلو وتمام التنزه. يبقى جاءت خبر يحمل لنا تنزيها لربنا، اسم ربه، زي السلام والقدوس، زي السلام والقدوس، ولكنها تتضمن إثباتا، يعني ليست معنى مطلق لا حقيقة له في شأنه، لكنه معنى مطلق يتضمن إثبات حقيقة في شأنه، معنى مطلق يقتضي التنزيه، يقتضي العلو، علو الشأن يعني، أو علو المقام القدر، يقتضي السلام من كل عيب، يقتضي الكمال والجلال، ومع هذا إيه؟ ها؟ يتضمن معها مقتضى التنزيه والعلو والكمال، يتضمن إيه؟ حقيقة، يعني إثباتا حقيقيا في شأنه. فكونه مثلا يسمى بالسلام زي ما نفهم في الباب القادم نشرح الاسم ده باذن الله، او القدوس، يبقى تقول القدوس ده اسم يقتضي تنزيهه عن كل نقيصه، ويقتضي علاء شانه، ويقتضي النظر اليه بعين الكمال التام، ويقتضي انه سبحانه وتعالى في ذاته وفي اسمائه وفي صفاته وفي افعاله منزه عن العيب والخطا والنسيان والعورات، قدوس، ويقتضي تمام السلامة، ويقتضي تمام الكمال والجلال، اهو كل دي معاني مطلقة. طب من حيث الحقيقة اللازمة له هذا الاسم، المعنى ده كله في الاخر له حقيقة ثابتة، يعني العلو ده مش مجرد اسم عام بتدل عليه بقية الاسماء، لا، ده هو نفسه هذا الاسم او هذا الخبر له حقيقة ثابتة في شأنه، وان كنا لندري كنا هذه الايه. يبقى الكلام ده هيقرب لك معاني الاسماء والصفات. يبقى هناك اسم يدل على ذاته او خبر يدل على ذاته، وهناك خبر او اسم يدل على ايه؟ على صفاته، مفهوم؟ وهناك اسم او خبر يدل على افعاله، وهناك اسم او خبر يدل على تنزيهه، التنزيه المحض. وهذا الاسم الذي يقتضي التنزيه المحض لا يعني انه ليس له ثبوتا في حقه، يعني مش منه مجرد وصف عام ملوش علاقه به، لان انت ممكن تقول والله القدوس دي صفة ممكن ما تبقاش موجودة، لأن احنا ممكن نفهمها من هو نفهمها من العلو، ونفهمها من انه مجيد، ونفهمها من انه عظيم، ونفهمها من انه سبحانه وتعالى مثلا رزاق، ونفهمها من انه حليم، ونفهم بمجموعها تدل على. لكن هذه الدلالات الفرعية دي لا تغني عن ثبوت هذا الوصف الاسم في حقه ثبوتا حقيقيا، مع ان جلالته مش راجع الى ايه، الى ذات، ولا رجع الى صفة، ولا رجع الى فعل، مال ايه؟ تنزيها محضا يليق وشأنه، مفهومة دي؟ فبالقسم الخامس من الاسماء والاخبار ولم يذكره اكثر الناس، وهو الاسم الدال على جملة اوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة، بل دال على معان نحو المجيد والعظيم والصمد. الحقيقة ان الفايدة دي فايدة جميلة جدا، ولعله لم يشر اليها الا ابن القيم رحمه الله. ليه؟ مسألة ايه؟ احنا قلنا من ضمن الكلام في الاحصاء تدبر الاسماء والمعاني. طبعا انت لما تفهم التقسيم ده هيعينك على التدبر، كأنه باب من ابواب فهم المعاني. لما تيجي تسأل مثلا وتقول ايه معنى اسم الرحمن، نقول لك هذا اسم يدل على صفة الرحمة، وانها لازمة له سبحانه وتعالى، وانه متصف بها على وجه الكمال، والرحمة من الامور الحميدة، واضح، ومن صفات الكمال، ومن صفات العلو، مش كده ولا ايه؟ طيب اما دي بتقول لي ايه معنى اسم الرزاق، يقول لك ايه، اسم يدل على انه منفعل باعطاء عباده الرزق وتوصيله اليهم وتكفله بذلك ولا يعييه، وانه لا يزال رزاقا فلم يرزق وكفى. طيب وتفهم بقى وتقعد زي يعني مثلا انا بقول تقريب بس تقريب، فتيجي تقول والله طيب اسم زي اسم السلام، اسم زي اسم السلام، تقول ايه والمؤمن والقدوس، تقول ايه من معانيها انها تقتضي تنزيهه، لان من معنى المؤمن الذي يصدق بكل شيء، وانه صادق في كل شيء، وانه سبحانه وتعالى منزه عن كل عيب، وأنه سبحانه وتعالى أهل لكل خير، لأنه سبحانه وتعالى كل أمر من الأمور التي تستلزم التصديق بها فهو مصدق بها سبحانه وتعالى. يبقى مؤمن من معنيها التصديق، ومؤمن من معنيها العلو، ومؤمن لأنه مش قضية مؤمن بها بمعنى مكلف، مفهوم، ومؤمن بمعنى أنه سبحانه وتعالى له الكمال في شأنه، لأن الإيمان من صفات العلو بعكس الكفر، مفهوم، نفس الإيمان في اللغة في معناه، واضح، على وجه يليق به سبحانه وتعالى. فبالكلام ده هو، هل يدل على فعل؟ لا. هل يدل على صفة؟ لا. هل يدل على ذات؟ لا. ما إيه؟ يدل على علو شأن، يدل على علو على علو قدر. يبقى دي تساعدك في إيه؟ على معرفة قدره. طيب تيجي بقى في قسم اخر بعد الاربعة دول، تلاقيه قسم يدخل في التنزيه، وممكن يدل على الفعل، وممكن يدل على الذات، يعني تلاقيه ايه، اسم جابر. يعني مثلا لما نيجي نقول العظيم، فممكن يكون يرجع لذاته، مش كده ولا ايه؟ لان الذوات منها الحقيرة ومنها العظيمة، وذاته سبحانه وتعالى لابد حتما ان تكون عظيم بغض النظر عن كيفيتها ما نعلمهاش. طيب وممكن يرجع لايه؟ لصفاته، لان الصفات منها الحقير ومنها الايه؟ العظيم، مش كده؟ فلابد ان تكون صفاته عظيمة لان الصفات كمال. ممكن يرجع الى افعاله، لان الافعال منها الدنية والمحتقرة زي الظلم والحقد والحسد والغل والكذب، ومن الافعال العظيمة، ها؟ مش كده؟ وافعال لابد ان تكون عظيم. طب ونفس نفس العظم عبارة عن ايه؟ مدعى من مدعات العلو في الشأن، مش العظيم هو من على شأنه، مش كده ولا ايه؟ يبقى الصفة دي هتلاقيها ايه؟ فهو بيقول لك بقى، شوف خد بالك، ان هناك قسم لم يذكره اكثر الناس، لم يشيروا اليه، لما اتكلموا على ايه؟ على الاربعة. لكن هناك قسم ممكن القسم ده تحطه في الرابع، مش هيبقى غلط، مش هيبقى غلط، لكن هيبقى عايز يقولك انه ايه، هو فيه معنى اكبر، اكبر في انه، وهذا القسم لم يذكره اكثر الناس، وهو الاسم الدال، الاسم او الخبر الدال على جملة اوصاف عديدة، زي ما ضربنا مثال بالعظيم، لا تختص بصفة معينة، يعني لا هي فعل ولا ذات ولا صفة، ها؟ بل دال على معان، ترجع للذات من جهة وترجع للأفعال من جهة، العظيم كده. نحو المجيد، يعني انت عارف ان ربك مجيد مش كده؟ طيب ايه معنى المجيد؟ تلاقي بقى انها ايه؟ المجيد بمعنى المستكثر والواسع والعالي في الشأن والذي يتسع شأنه فلا يضيق. فتبدأ في الذات يمشي، اه في الذات يمشي، انه والله واسع عليم. طيب في الافعال، طبعا افعاله واسع يستكسره في افعاله، ولا افعاله محدودة لا يعيه فعل كده ايه. طيب وفي صفاته من المجيد، من الوسع، ومن الاستكثار، من العلو، من الاستعظام. فتجد ايه صفات مالها من هذا الشكل، نحو المجيد والعظيم والصمد. يعني مثلا لما جم فسروا الصمد قالوا ايه؟ السيد الذي لا ينتهي شدوده، هذه صفة جامعة، يعني ايه ده؟ كلام جامع، ده كلام مش يعتبر كأنه مش ايه، برضو ما اعطاش المعنى، فاهم؟ كأنه عايز يقولها ايه، كلام جامع، صفة جامعة، ترجع للذات وترجع للأفعال وترجع، واضح ولا ايه؟ نحو الصمد. فإن المجيد مثلا بيضرب مثال يعني عشان يقرب لك الكلام، من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال. المجيد وصف يليق بمن اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، يعني يليق بالعظيم والحليم والجبار والعلي والرزاق والخالق، يعني يليق بايه؟ بمن اتصف بصفات زي من جهة افعاله وذاته، والواسع والمحيط، مفهوم ولا ايه؟ يليق هذا الاسم بمن اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، ولذلك هي له المجد، مفهوم؟ ولفظه يدل على هذا، اصل اللفظ في العربية اللي هو بتاع المجيد يدل على هذا، فانه موضوع للسعة والزيادة. اصل لفظ المجد في العربية او المجيد في العربية موضوع للسعة والزيادة والاستكثار، فمنه استمجد المرخ والعفار. استمجد المرخ والعفار يعني قال في لسان العرب، اي استكثر من النار، استكثر من النار حتى رأى انها مما يصلح ان يستقدح منه فاستقدح منها. فالعرب كانت تقول ايه؟ استمجد المرخ والعفار، يعني ايه؟ استكثر من النار وقدحها، وده معناه انه ايه؟ يعني كرمه كتير، بيولع نار بيولع نار، استكثر. فكانوا قالوا استمجد المرخ والاستمجد. ومنه قولهم امجدت الناقة علفا، ده برضو في اللغة، امجدت الناقة علفا يعني ايه؟ يعني اكثرت لها ذلك، امجدت الناقة علفا. هنا بقول وامجد الناقة يعني علفها، علفها بكثرة، اكتب علفها بكثرة، مفهوم؟ فلما يقول القائل امجدت الناقة، امجدت في لغة العرب، ده كلام في لغة العرب، يبقى معناه ايه؟ الله يفتح عليك، استكثر. ومنه ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد فعال لما يريد. فذو العرش المجيد ماله هنا؟ اما تكون صفة للعرش واما تكون صفة له، مفهوم ولا ايه؟ اما تكون صفة للعرش واما تكون صفة له. فاذا قلنا ذو العرش المجيد صفة للعرش، يبقى العرش ايه؟ يعني مجيد، عظيم متسع، واضح كده؟ لا نهاية لذلك. واذا قلنا صفة له برضه مدور، برضه نفس القضية، صفة للعرش لسعته وعظمته وشرفه. هو ده مثال، مثال للتقريب، مثال للتقريب، ان تعرف ان هناك اسماء وصفات معناها واسع. طب الكلام ده يعلمك ايه بقى؟ يعلمك ان شأنه لا يقدر العقل على ان يحيط به. اذا كان انت ممكن ما يطقش عقلك استيعاب معنى الايه؟ معنى الاسم، استيعاب المعنى، معنى الاسم، افهم الكلام، مش استيعاب المسمى. انت فقير في استيعاب الايه؟ استيعاب المعنى بتاع الاسم. يعني احنا ممكن نحار بعقولنا في احصاء معنى المجيد والعظيم، وان كنا نعرف البعض اللي هو ممكن فالبعض ده بيكفيك، يبقى زاد ليك. فبالله عليك لما يكون حار الناس لعظم الاسماء مش لاشكالها. واحد يقول لي طالما الناس احترقت وتبقى حاجه مشكله، اقول لك لا، ده حاروا من عظمها، حاروا من وسعها، حاروا من كثره معانيها. ليه؟ لان هذا يرجع الى الموصوف بها، مش في تناسب بين الصفه والموصوف. يبقى اذا كان انت حار عقلك وحار وسعك في ايه؟ في احصاء الايه؟ النعت، فكيف بالمنعوت؟ في احصاء الوصف، فكيف بالموصوف؟ واضحة دي قريبة مقربة لزينة. فهو بيقول لك ان هناك من الاسماء بتبقى واسعة المعنى، لا ترجع الى ايه؟ جهة من الجهات اللي احنا قلناها دي، الى ناحية من النواحي اللي قلناها، اما لذات واما لصفة واما لفعل واما لتنزيه. لا، ده هناك ما هو اوسع من ذلك. صفات جامعة بيسموها ايه؟ صفات جامعة. طبعا كل صفات جامعة، عشان ما تقولش دي صفات جامعة ودي غير جامعة، لا، المفهوم مش مهم، خاص في الصفات. صفات جامعة يعني معناه ان دي بالذات فيها معاني اكثر، فيها معاني ايه؟ اكثر. وتأمل كيف جاء هذا الاسم، وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمنا صلى الله عليه وسلم، لانه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء. انت بتقول ايه في الصلاة؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فبيقول تأمل ليه بالذات أنت بتقول إنك حميد مجيد، ليه ما بتقولش إنك مثلا عظيم كبير، ليه ما بتقولش مثلا إنك خلاق رزاق، مثلا إنك حنان منان، دي أسماء برضه. إيه السر؟ متأمل، لأنه في مقام طلب المزيد. يعني أنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأطلب بصلاة هذا من سعة فضلك، ثم أسوق بين يدي هذا الطلب صفة من صفاتك تقتضي الوسع والاستكثار الذي لا يطيق عقلي. شو خد بالك بك الذي إيه؟ إنك حميد مجيد. حميد لما تعطي، مجيد مجيد في إيه؟ في حدود العطاء وحدود الفضل والكرم والشأن. تقول السر انك في الصلاة علمت، لان ده اختيار مين ده؟ اختيار الشرع، مش كده ولا ايه؟ مش ده توقيفي؟ هو حميد مجيد دي احنا الاحترام اللي عندنا من باب الله؟ لا، بقول لك شوف السر ليه علمك كده، عشان تتحط الامور الصفات المناسبة. اطلب بصلاتي على النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة والعفو والمغفرة والعطاء، اجعل لك نصف دعائي؟ قال هذا كثير. قال اجعل لك دعائي كله؟ قال اذا هديت وكفيت، او كما قال صلى الله عليه وسلم، او هديت وايه؟ وكفيت. فشوف هنا بيقول ايه؟ لما فيه، لانه في مقام، في مقام ايه؟ طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء. فانت ساعة ما تقول انك حميد مجيد كأنك بتقول يا رب عرضني للسعة التي لا حدود لها، وللكثرة التي لا انتهاء لها. عرضني. كل ده قلته بايه؟ بتقديم الوصف والاسم، حميد مجيد، لانه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه، فاتى في هذا المطلوب، او فاتي كده او كده تمشي، باسم يقتضي. انت المطلوب منك، انت هنا بتطلب ايه؟ مقام طلبك ايه؟ الزيادة والسعة والاستكثار من الفضل والأجر، مش كده ولا ايه؟ فأتي بالاسم الذي يقتضي هذا المطلوب، كما تقول اغفر لي وارحمني انك انت الغفور الرحيم. وده سر انه من السنة ومن الادب ومن الابواب التي يستكثر منها من فضله، الابواب التي يستكثر بها من فضله، ان تدعوه بالدعاء ثم تتوسل بين يدي الدعاء بالاسم والصفة الذي يتناسب وذلك الطلب. بالاسم والصفة الذي ايه؟ كلام ده شرحناه في التحوية في شرح حديث الاستخارة، اللي بيحضر التحوية منكم يذكر اللهم اني استخيرك بعلمك. ليه؟ لان الاستخارة مرجعها العلم، واستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم. ثم علل فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. يعني انت تقدر تختار لي لانك علام الغيوب، وانت تقدر توقفني على الذي ينفعني لانك تقدر، مفهوم؟ وانا اسالك الخير ودفع الشر من باب فضلك العظيم، واسالك من فضلك العظيم. الكلام بسطناه هنا برضو نفس الحكايه، بيقول لك انه من الاداب ومن الاسرار التي ينال بها العطاء ان تدعو الله عز وجل بالدعاء وبالطلب، ثم تجعل بين يدي طلبك الاسم او الصفة الذي يتناسب والايه والطلب، كما تقول اللهم اغفر لي وارحمني انك انت القدوس السلام مثلا، هذا مش حرام لو قلت كده، مش كده ليه؟ انما تقول ايه، انك انت الغفور الرحيم، وكما تقول كما تقول كذا وكذا، فهو راجع الى التوسل اليه باسمائه وصفاته. وقلنا ان ده من احد ابواب الدعاء، كيف ندعو الله باسمائه، ولله الاسماء الحسنى فادعوه به، كيف تدعو من طرق الدعاء بالاسماء والصفات التوسل بها، يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، يا ستير استرني، فتبقى ايه، منه طلبت ومنه توسلت، جعلت بين يدي طلبك وبين يدي افتقارك توسل باسمائه وصفاته، مش كده ولا ايه؟ فهو راجع من التوسل اليه باسمائه وصفاته، وهو من اقرب الوسائل، اقرب الوسائل التي توصل الى الله. الوسائل يعني ايه؟ يعني الطرق، ما يتخذ وسيله، ما يتخذ طريقه للتقرب الى الهدف الغايه، فانت غايتك مرضاة ربك، عطاء ربك، مش كده ليه، عباده ربك. طب ايه الطريق اللي تتخذه؟ توسل باسماء وصفاته، مفهوم؟ تتوسل بذلك، تتطرق بذلك، تتخذ ذلك طريقا، مفهوم؟ طبعا الكلام له تفصيل في الاسماء في الوسيله في قضيه اخرى لما نشرح مساله الوسيله في التحويل ان شاء الله، والتوسل والوسيله. فهو راجع التوسل اليه باسمائه وصفاته، وهو من اقرب الوسائل واحبها الى الله عز وجل. اقرب الوسائل يعني ايه؟ يعني اقصر الطرق التي تقرب الى الله، واحبها لانه ما دام يحبها يبقى اذا تكون مدعاه للقبول. ومنه الحديث الذي في الترمذي، الضوا بهذا الجلال والاكرام، الضوا يعني ايه؟ يعني اجأروا واكثروا ورددوا بيا ذا الجلال والإكرام. طبعا يا ذا الجلال والإكرام يعني يا ذا الجلال عظم، مش كده، والشأن العظيم، وأيضا الاتساع والقوة والقهر، والشأن الذي لا يعلو فوقه شأن، والإكرام العطاء، مش كده ولا إيه؟ العطاء بلا مقابل، العطاء عن غير حاجة، العطاء عن غير انتظار، العطاء مع كثرته، ده الإكرام. أرضوا به، ما بتوسلوا يعني به، يا ذا الجلال والإكرام، إيه أنه يعني إيه؟ يا ذا المشي، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال، يا ذا الجلال والإكرام، أعطني، حمي، اغفر لي، وسع علي، اشترني في أهلي وولدي، أحسن خاطئ إلى آخره. ومنه هذا الحديث رواه الترمذي في الدعوات، هو حديث صحيح. ومنه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا اله الا انت المنان، بديع السماوات والارض، يا ذا الجلال والاكرام. يعني هو بيقول منه يعني ايه؟ يعني ومن هذا الطريق والتوسل باسماء الله وصفاته. طبعا ده منه كثير جدا، ده منه كثير جدا جدا. فهذا سؤال له وتوسل اليه بحمده، وانه لا اله الا هو المنان، فهو توسل اليه باسمائه وايه وصفاته، وما احق ذلك بالاجابه. يعني بيقول يعني ان ربنا سبحانه وتعالى أهل لأن يجيب من توسل إليه بالطريق الذي يحبه، يعني ده طريق قصير زي ما نقول، طريق قريب يسهل عليك المسألة. يبقى ده الخامس. السادس، وأعظم موقعا عند المسؤول، وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد، هذا باب عظيم من أبواب التوحيد. السادس، صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين، ودي برضو مسألة جميلة جدا، اكتب عليها فائدة عظيمة، اللي هي مسألة إن يكون هناك معنى عظيم يترتب من تركيب اسمين، وده اللي بيسموه سر اقتران الاسماء. واحد بعد يقول لك السميع البصير، اشمعنى السميع والبصير مع بعض، اشمعنى الحميد والمجيد مع بعض، اشمعنى وكذا وكذا العزيز مع بعض، اشمعنى؟ لانه كل اسم منفرد له معنى،